الفترة اللي هو عايش فيها. من الديل والفترة اللي هو عايش فيها حاجة نفسه. أما حاجة من يعول هذا الحيوان أغلب الظن إنه هو حيموت بعد 15 سنة. لأن الجنس بتاعه كده. من الديله على قدر 15 سنة بتاعة الحيوان. آه لأن أرضي لو الحيوان يعيش أكثر من لو يعني هو الشخص نفسه فضله 5 سنين والحيوان يعيش حوالي 15 سنة. آه. نديله أكثر من كده ليه؟ لكن هو حيموت بعد 5 سنين. طب نفسي ما هو يتكلم، هو بيعرف يعبر عنه. طب حضرتك هو الراجل اللي عنده 5 سنين والحيوان هيموت بعديه ب 10 سنين. أنا قبل سنين للراجل تكفي وتكفي الحيوان لغاية ما الراجل يموت. هو عشان كده بعمره يعني. صح معك حق، يبقى انا انت مصيب وانا اخطا. صح بعمري غلط. صح حيوان ولا يموت خلاص، يبقى يتورث بقى زي ما كان بيقول الناس دول، يتورث خلاص. ما مين وصلنا لغايه فين؟ خلاص وصلنا لغايه فين يا شباب؟ وهو الظاهر. أما فقير العراية أما فقير العراية إلى آخره، مقابل للفقير في الزكاة. يبقى يقول لي بقى الفقير في العراية غير فقير الزكاة غير فقير العاقلة، مقابل للفقير في الزكاة. ما معنى العراية؟ قال العراية بيع رطب أو عنب على شجر خرطا بتمر أو زبيب على أرض كيلا فيما دون 5 أوسق كما سيأتي في كتاب البيوع. العراية رخص فيها على خلاف الأصل في أموال. الأصل فيها أنها لا تعطى إلا مثلا بمثل. الأموال تسمى الأموال الربوية والتي منها التمر 6 أصناف، وبعض الفقهاء قاس عليها، هي أموال تعطى مثلا بمثل، لا يجوز أن تعطى متفاضلة، لكن رخص في العراية. العراية هو رطب. يا أخي الحبيب أنت قاعد ورا العمود، تديني وشك يجي لك أنا كده، بس بلاش تختفي مني ورا العمود لو سمحت. تديني وشك الكريم كده عشان أراه. العراية ان انا رجل عندي تمر جاف بتاع الموسم السابق، جففته واستعملته خلال السنة، ثم جاء الموسم الجديد والنخل اخرج ثمرته باذن الله، رطب الجديد، وانا اريد ان اكل من هذا الرطب الجديد واوكل واطعم من اعول من زوجة واولاد، ولكن ليس عندي مال اشتري به هذا الرطب، فهل أستطيع أن أبادل صاحب النخل تمري الجاف بهذا الرطب الذي على النخل؟ قال الشريعة قالت للحاجة نعم، لأن الناس يتوقون إلى أخذ هذا المحصول الجديد الطازج للعام الجديد. طيب بس اللي على النخل ده كم غير معروف بالضبط، والذي على الأرض ممكن كيله، ممكن أكل هذا ويكون معي 4 أوسق تحديدا، الذي على النخل لا يمكن كيله لأنه فوق النخل، كيف أكيله؟ إذن سيأتي الخارص، يعني الرجل الذي عنده خبرة، ويقول الذي على النخل حوالي 4 أوسق، حوالي تقريبا، تزيد قليلا تقل قليلا، خبير سمى الخارص، يعني عنده حد، عنده خرط، عنده ظن غالب ناتج عن خبرة، فيقول أن ما على النخلة 4 أوسق تقابل 4 أوسق التي على الأرض كيلا، فيتم التبادل، يأخذ صاحب النخلة مني 4 أو 1 أو 2 أي شيء، يأخذ 1 أو 2 أو 3 أو 4 أقل من 5 أوسق في مقابل هذا الذي على النخلة، فتم التبادل فيما لم يتم التأكد من مماثلته. وفي باب الربا الجهل بالتفاضل، الجهل بالتماثل كعين التفاضل، هذا من ضوابط باب الربا. الربا يشترط فيها التماثل، والجهل بالتماثل كعين التفاضل كحقيقة التفاضل،

في هذه الأموال الربوية. السؤال الثالث، أنه غني، السارق غني بمال غيره، ليس غنيا وفي الحقيقة هو غني في الظاهر، شخص مملوء ولكن جيبه مملوء ولكنه بمال غيره، فلا يكون غنيا، لكن ده غني بمال نفسه، عنده عقارات وأراضي، غني بمال نفسه، لكن ليس عنده نقد، ما عندهش فلوس. لو أراد أن يجيب طلب أولاده بأخذ هذه الرطبات والعنب الجديد، سيأخذ قطعة أرض فيفكها، يبيع قطعة أرض عشان يأخذ. الشريعة أرحم من هذا، الشريعة أرحم من هذا، الشريعة لم توجب عليه زكاة في هذا رغم أنه غني. من باب أولى لا تقول له اذهب فبيع أرضك وبيع عقارك واشتري هذه الأشياء الجديدة، هو غني. أما السارق ليس غنيا، لأنه لو تاب الآن سيعيد المال، لكن هذا لو حيتوب من إيه؟ تاب أو ما تابش المال ماله، غني. خلاص، في سؤال تاني؟ العبرة في الغرايب، العبرة من الكيل ولا من الجفاف والرطوبة؟ يعني احنا بنقول كيل بكيل، يعني لو استطعنا بدون التخطيط ان احنا نكيل العنب مقابل الرطب، ما يكونش هنا في عنب رطب مقابل رطب ازاي؟ عنب مقابل التمر، عنب مقابل الزبيب. لو استطعنا ان نطلع على الشجره ونكيل يبقى هنكيل، بس هذا ما فيش حد بيعمله، لان التمر عفوا الزبيب جاف، واللي على النخل دوت او على الشجره ده عنب رطب، يعني فيه ماء، فازاي حنكيل اشياء ما فيهاش ماء بماء اشياء فيها ماء؟ الكيل لا يتفق. العلم هنا يعني اقصد فرضا هو جمع ذره على الارض ويريد ان هو يبادل لهذا، ما ينفعش لانه اختلفت القيمه، لانه حتى لو نزل على الجديد دوت مش شرط انه يكون على النخله، ده حتى لو نزله ما هو في ماء، العنب بتاع الموسم الجديد ده في ماء، وده عنب خالي من الماء، تبخر منه الماء تذبذب، فما ينفعش الكيل، لم يتفقا، يعني حتى لو كان هذا وكان هذا لا يجوز التبادل في حالة عدم الفقر، يعني عدم فقير العرايا لا يجوز التبادل، لأنه ليس كيلا بكيل، الآن لم يحصل التماسك أن هذا متذبب وهذا ليس متذببا، هذا جاف وهذا ليس جافا، لم يحصل التماسك. لكن المرخص في الشرع بيع العرايا أن هو يتصرف على هذه الحالة على النخلة أو تحت أو مش مهم، المهم هو جديد، هذا جاف وهذا رطب، هذا جاف وهذا فيه الماء، والتماثل لا يحصل بهذا، لا بد أن ننتظر حتى يجف. لا، ده هو الخارص بيقول لي هذا العنب أو هذا الرطب، هذه الرطبات التي على النخلة أو حتى تحت الأرض لو جفت تكون أربعة أوسق، خلاص نبادل بقى أربعة بأربعة، هذا وظيفة الخارط أن يقول لي أن هذه الأشياء الجديدة الطازجة لو جفت تكون أربعة أوسق، فنبادلها بالزبيب أو بالتمر الجاف. وقلنا أن الجهل بالتماثل كحقيقة التفاضل. نعم. كما كانت في كتاب الغني طوى من لا نقل بيده، فأي وإن كان غنيا غير النقل من العروض فلا يوقع في مزيد من الزكاة. مش عايز أوضع على فكرة العراية. يعني إن كان عنده وغير النقل أموال أخرى كده مش هديله؟ تديله ليه هو عنده غني؟ يعني هو غير النقص، عنده أموال كثيرة جدا، بيوت وأراضي وحيوانات وثمار وزروع، يبقى لا يعطى من الزكاة لأنه غني، بنفس الحديث لا تحل الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي، يبيع ولا ما يبيعش، هو حر في نفسه وغني خلاص، وإلا كل واحد حياخذ أمواله يجمدها على هيئة عقارات ويقول أنا فقير أعطوني، فلن يخرج أحد ذكي، يبيع ولا يبيع خلاص هو الآن عنده ما يكفي. المامون؟